جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على ما أبان بهذا التعريف المبارك. وندعوكم أيها الأحبة في الأسبوع القادم إلى ندوة بعنوان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وجوبها وشدة الضرورة إليها. يتفضل بإلقائها كل من أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن التويجري والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين والشيخ عبد العزيز بن عبد من إبراهيم العسكر، فذلك في الأسبوع القادم بعد صلاة المغرب مثل هذا اليوم بإذن الله عز وجل. سماح سيقول السائل: زوجتي سليطة اللسان وتعصي أمري كثيرا، وأهلها يشجعونها على ذلك، وقد نصحتها كثيرا ولكنها تزداد عصيانا وتمردا بسبب تشجيع أهلها لها، ومنذ أكثر من شهر قمت بإيصالها إلى أهلها وهي الآن ترفض العودة إلى المنزل، فكيف أتعامل معها وهل تعتبر ناشزا؟ أفتونا مأجورين. عليك بالحكمة والصبر، هل إذا شاك بكلام طيب وسط الأخيار من أقاربها أو من أقاربك، وسط بينك من يصلح بينكما، ولا تعجل في الطلاق. وسط بعض الإخوان الطيبين أو بعض الأخوات الطيبات حتى يفعلن ما ينبغي من الإشارة والنصيحة، بعد الله يهديها يزول الإشكال فيها، لا تعجل. وسط الأخيار من أقاربها حتى يشير عليها وينصحوها.